بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قلنا إن أصحاب الجنة أخطأوا خطأين كبيرين. الخطأ الأول الافتيان على الله بترك الاستثناء والثقة الكاملة في النفس. لذلك فإن الله تبارك وتعالى عاقبه. ونحن نقرأ في القرآن كثيرا مثل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فبعض الناس كان يستشهد لا يضرهم فاستغرب قال طيب ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ماشي يعني العالم الانسان انما يميل الى ما ينفعه فيعبد ما لا ينفعه بمعنى مفهوم أن يضر وينفع. والضرر الآتي من قبل الله عز وجل للعبد ينقسم إلى قسمين، إما يضره وإما يضر عدوه. والإله لازم يكون بضر فيقوم يضر عدوه فده نفع ليك أو يضرك أنت. طب ازاي؟ زي اصحاب الجنة. هم لما الله عز وجل خسف به وحرقه ايه اللي حصل لهم؟ رجعوا وتابوا وندموا. قال اوسطهم اللي هو احسنهم طريق وعقله ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. رجع على طول. في نفس كل إنسان شيطان متمرد. الإنسان بيذبح جماعة هذا شيطان بالإيمان. طب ضعف الإيمان وطمع المال وناوي يعمل حاجة ربنا يسر فيوقف لأنه لو تركه لكان ماله إلى النار. فيوم يضم رايح مثلا يقتل حد، يزني، يسرق، يكسح، يجيله مرض، خلاص تحصل أي مشكلة له. لأن هذا الإنسان المؤمن إذا أصيب بمصيبة لا بد أن يقدر في نفسه أن الله رب خلقه، لا بد أن يقدر في نفسه أن الله لطف له. أحد إخواننا المشايخ كان في أمريكا لما حصل سقوط الطائرة المصرية في المحيط سنة 98، اللي هو قال لك توكلت على الله وقام نازل بيه. فتوكلت على الله عند جماعة الأعاجم الكفرة دول معناها الانتحار. فالمهم انه كان يعني صاحبنا سيرجع في هذه الطائرة، ولكنه لم يؤكد الحجز. فرأى في المكتب شيء عجيب، رجل من أصحاب النفوذ بالتي واللتي، واستخدم نفوذه بالكامل عشان يسافر على هذه الطائرة، وهو عجز كل العجز أن يلحق بمطعم. طبعا هو رجع لم يأسف، يعني هو قال انه لم يأسف على انه رجع، مش كده انا سافر بكره مسافر بعده. الطائرة طارت 50 دقيقة وبعدين اصابها ما اصابها ونزلت في ايه؟ نزلت في المحيط. الرجل اللي استخدم نفوذه ده واستخدم مكانه كله، لو كان يعلم ما اقدم على هذا. لكن احيانا يختار المرء حتفه بنفسه، يختار الطريق اللي هيودي وهو لا يدري. عشان كده اول ما يصاب الانسان بمصيبه سن الله عز وجل له ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. عندما يصاب بمصيبه، طب انا عايز اقول حاجه، ما هو من المحتمل نقلب بالصوت، من المحتمل لا يلحق بمقعد عشان يموت. ما هو مش لازم يعني كل ما اتاخر ينجو، لا ممكن العكس. زي زمان لما كنت في اسبانيا حدث منظر لا ينساه المرء ابدا. شاب مصري من اليوم كان في ايطاليا وبعدين بيشتغل في فتره الصيف وكان وحيدهم، ونزل قفل يعني ما يسافر بعد حوالي 3-4 ايام، اخذ القطار الدولي اللي ما بين ايطاليا واسبانيا، وقال لك نعمل فسحه كده في اسبانيا ونطبق الصوره التذكاريه والكلام ده. هو نزل من القطار وبدا يمشي في الشارع، واذا ولد مخنوق يقود ايه موتوسيكل، ها، وطار دخل فيه طياره 25 متر في الهواء، نزل ميت على طول، وتناثرت الاموال التي كانت في جيبه. طب ده رائع عشان بس، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جعل الله منية عبد بارض جعل له اليها حاجه. حيموت في الهند تطق في دماغه انه يبقى تاجر بهارات، ازاي ما اعرفش، لازم اروح افتح بهارات واجيب الاعشاب الطبيعيه من الهند والكلام يا اقعد الاعشاب موجوده في البلد ابدا، لا هو الهند ولا شيء الا الهند، ويروح هناك عشان يموت في الهند. والمساله دي كلها سبب الناس كلها تقعده وهو مش راضي يعزم. ليه؟ هاجر ولازم هيروح له خلاص. فده طالع من ايطاليا رايح اسبانيا علشان يشم هواء بنطقة الصورة التذكارية، طبعا ده شم هواء بنطقة الصورة التذكارية ورحل إلى الله تبارك وتعالى. فمن الممكن إن هو يتخلف عن الطائرة علشان برضه يدخل فيه موتوسيكل، وموتوسيكل يعني الموت سريع، موته وسيكل دي من عندي يعني سريع يعني، ها؟ فهو الإله من خصائص الإله أنه يضر وينفع. طب الجماعة المفتنية دول الفرعين وغيروا سنة أبيهم، رجل الفاضل الذي كان ينفق على الفقراء، وكان الفقراء بياكلوا منه كانوا بيستنوا يوم الحصاد، وعايزين يغيروا الخطه، عمل فيهم ايه؟ نفعهم بانه ازال الجنه من على الارض. كانت الارض سمرة كانت لسه حارثة وما زرعتش فيها حاجة، وهم اصلا رايحين عشان ياخدوا ايه؟ ياخدوا ثمار. فكان من لطف الله عز وجل ان هو ضرهم حتى يرجعوا ويعترفوا بالايه؟ بالذنب. ده القضاء الاولاني. الخطا الثاني كما قلنا اللي هو البخل بحق الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله كما في الصحيحين ان الله يقبل الصدقه بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي احدكم فلوه، فلو الرخيم تقعد تاكل فيه وتشرب فيه لحد ما يبقى سمين. كذلك الصدقه يتلقاها الله عز وجل منك اذا تصدقت بها بيمينه ويربيها للعبد كما يربي احدكم فلوه حتى تصير كالجبل، حتى تصير كالجبل، درهم اللي انفقته صار كالجبل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال يضاعفه الله الى 700 ضعف ويزيد، 700 ضعف ويزيد. من تجربتي في مسائل المال، كان في رجل زمان من الناس المحسنين كان معه اموال زكاه، ويعني كان يعني لا يعرف الفقراء، فكان يقول لي اذا كنت تعرف الفقراء والكلام ده انا عايز ايه؟ ازكي بمبلغ كذا في الشهر. خلاص طالما بزكي مبلغ كذا في الشهر شفنا كام اسره وبدانا نقول له يا جماعه انتوا هتاخدوا كل شهر مبلغ كذا كذا عشان يعمل حسابه على المرتب بتاعه والمبلغ اللي هيجي له من بره فيرتب حسابه. فاول شهر وثاني شهر وثالث شهر كويس، رابع شهر قال ايه معلش انا اسف جدا ووشه احمر، طب معلش اديني بس يوم. طيب احنا بنجي لك مثلا يوم 10 في الشهر خليها 20 وخلاص بحيث انك انت تاخد راحتك بدل ما كان 20 ممتاز. خد شهر شهرين بدل وشه احمر، طب نخليها 25 ماشي زي بعض جزاك الله خير، خلاص وشه احمر طب نخليها 30. وبعدين بدا الاحمرار يبقى اكفهرار، بدا ايه بالسواد شويه كده يكلح وشه كده، اول ما يشوفني جاي من بعيد ايه يكلح وشه كده ويبقى فار. فانا لاحظت السحنه دي عليه مره، فقال لي معلش انا يعني حصل لي ظرف ومزومه في السيوله وبتاع يعني امهلني. طب اربع ايام رحت له لكن الشهر اللي بعدين رحت له اول ما دخلت عليه قلت له انا مش جاي اخد فلوس انا عايز اشتغل فلوس. فقال لي والله انت قلت له انا عايز اشغل فلوس تدي على 1000 جنيه. قال لي ادي على 1020. قلت له طب يعني مثلا ما عندناش 50؟ قال لي لا 50 كتير، ال 1000 ما يجيبش كده. قلت له ما تبقاش لا 100 ولا 200 ولا 700. قال لي لا لو قادر في الهلوين ما يجيبش المكسب ده. قلت له انا حابب تجاي على اساس استثمر فلوس، لكن انا عندي اللي هيديني على الواحد 700. قال لي مش ممكن كذا كذا. قلت له والله زي ما بقول لك يدي على الواحد 700. قال لي مين ده؟ قلت له الله. رجل حياتي كرجل طيب وجيد واستوعب المساله وعرف اللفه بدل لفها وفهمها واثر فيها. قلت له اخي لا حرج عليك الا يكون معك مال، دي مش انت ولا جاي خدها. ده انت رجل بتخرج زكاه مالك وانا متطوع. انا متطوع لست من العاملين عليها باخد مبلغ نظير ان انا بوزع المال، لا انا بوصل مالك للناس المستحقين. فالله عز وجل يضاعف المال اضعافا كثيره. لذلك ينبغي الحقيقه لك انك انت لا تحرم نفسك، انت حتى لو راتبك ضعيف طلع جنيه في الشهر، جنيه واحد في الشهر، ويبقى ده الصدقه الراتبه منك كده لرجل من المستحقين. ترجو ذكره يوم القيامه وتجد عند الله عز وجل كما في هذا الحديث يربي يتقبل الصدقه بيمينه تبارك وتعالى ويربيه عندما يربي أحدكم فلوه إلى 700 ضعف ويزيد عن 700 ضعف. عشان كده احنا بنقول لإخواننا أصحاب الأموال انتبهوا لطلاب العلم وأنفقوا على طلاب العلم واشتروا المراجع لطلاب العلم. طبعا بأموال الزكاة، أموال الزكاة مثلا الشراء مراجع لأموال الزكاة لا يعني أعلم أحد قالها إلا ابن تيمية رحمه الله، وكلام ابن تيمية يتنزل على من كان محتاجا حاجة ماسة إلى الكتاب، أن يكون رجل له حظوة وله ظهور ومحتاج الكتاب علشان يقول معلومة خطيرة للجماهير، يتكلم في التوحيد أو يتكلم في الفقه، والكتاب ده بالنسبة لهذا الرجل مسألة مهمة، ساعتها ممكن نجيب له أمر الزكاة. لكن أحيانا الطالب يشتري الكتاب ويحطه على الرف ولا يستفيد من الكتاب ولا يفتح الكتاب. طيب يعمل إيه في المطب ده؟ أقول لك خلاص ملك المال للرجل. لما انت تتولى شراء الكتاب بمال الزكاة والمسألة فيها خلاف وانت مش عارف اذا الكتاب ده ماس وملحقات الإحاح للطالب ولا لا، يبقى انت تملك ليه المال للرجل اللي هو طالب العلم نفسه، وهو يقدم يعني مصلحته في ذلك. طلاب العلم اغلبهم فقراء، اغلب طلاب العلم فقراء، ودول ناس بينتقلوا من بلد الى بلد واللي تقطع عايز فلوس. طلاب العلم بيجي لهم ضيوف، ناس عايزين يحلوا مشكلهم فبيستضيف هؤلاء في بيت. طب النفقه دي لا سيما والدوله ضربت صفحا عن طلاب العلم، ده انت تسيب طلاب العلم في حاله، ده بيدخل ياخد كتب وياخد بتاعه والكلام ده ومش بعيد يضم بيته للاوقاف كمان، مش بعيد ياخد منه المسجد ومش بعيد ياخد البيت كمان يضمه للاوقاف، حتى مش سايب اللي ممكن يكون بقاله سنه بيشتري فيه عادي جدا ممكن داخل في رمح البصر. فهم وراهم مشاكل كثيره، طلاب العلم وراهم احتياجات. فانت النهارده لما تجد رجلا يعظ الناس ويفتي الناس ويحل مشاكل الناس ونصب نفسه وحياته كلها للناس، ده ينبغي عليك وعلى امثالك من اصحاب المال ان تفرغه لاداء هذه الرساله، لا سيما وانت عارف الناس المحترمين قل، الناس اللي يبلوا عين الخلق قل، مش كل واحد بيطلع منبر، مش كل واحد بيقعد على كرسي عشان يتكلم محترم عند الناس، انما المحترم عند الناس قلاء، وناس في امس الحاجه الى الهدى والدعاء الى الله عز وجل عشان يقولوا للناس في هذه الظلمات الشديده الطريق الى الله من هنا. فيبقى انت بقى اذا انفقت بقى على طالب العلم افضل ما تنفق على واحد فقير لا تستفيد الأمة منه. فإن كان لابد أنك تنفق على فقراء من أرحامك يبقى أسم المال وابحث بقى على طالب علم جيد في بلد له حظوة أو له يعني كلمة كأوى أنفق على هذا الرجل وأقفل هذا الرجل، فهذا خير عظيم. والمال إذا تعدى خيره، المال إذا تعدى إلى خير إلى خيرين أفضل من خير، إلى ثلاثة أفضل من اثنين. يعني كل ما المال يكون متعدي الى وجوه البر اكثر يكون افضل ما يكون متعدي الى وجه واحد من وجوه البر. الرسول عليه الصلاه والسلام كما رواه الشيخان في صحيحيهما خرج مره وحده في ليله مقمره ليس معه انسان، فابو ذر رضي الله عنه لما شافه قال فمشيت وراءه وكرهت ان امشي معه للإحتمال أن يكون عايز يمشي لوحده، فجعلت أمشي في ظل القمر. ظل القمر يعني الأماكن التي ليس فيها ضوء للقمر، يمشي في ظل القمر ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفوش، مش ماشي وراه في النور كده ليه؟ احتمال يكون بيفرض نفسه عليه أو هيزعل. قال فالتفت فرآه قال من هذا؟ قلت أبو ذر فداءك أبي وأمي أو جعلت فداءك. قال تعال يا أبا ذر. قال فمشيت معه فبعد ساعة قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثرون اللي معاهم فلوس كتير في الدنيا هم المقلون يوم القيامة، حظهم من هذا المال قليل. إلا شوف بقى الاستثناء، مش كل الناس اللي معاهم أموال حظهم قليل. إلا من أعطاه الله خيره فنفح عن يمينه ونفح عن شماله وبين يديه ومن وراءه. يبقى إذن المال يكون خيرا إذا أنفق العبد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صباح يشق فجره إلا نادى ملكان: اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط موفقا خلفا. يبقى الرجل إذا أمسك المال يجيب له مصاريف واستخلص. المصاريف دي جايه ازاي؟ ضرائب فوق العادة. يصلص عليه مفتشين الصحة، يصلص عليه مجلس المدينة أشغال طريق، لا سيما قبل شهر 5 شهر يلم حافظ العمال منه أشغال طريق، ليش أي حاجة على السكة أشغال طريق برضه، علشان أنت بتبص على السكة، فأنت شغلت السكة ها يبقى تدفع. واخد بالك؟ مظهر راجل مثلا عنده علبة صلصة يقول له العلبة دي ممنوع. طب ما تشوف صاحب المصنع تديني أنا مخالفة ليه؟ ده أنا اللي مصنعها ولا كانت مفتوحة أنا قفلتها؟ ماليش علاقة بالمسألة دي. يقول لك لا برضه لازم تاخد إيه؟ لازم تاخد مخالفة. زرافات ووحدات مصايب جاية ما تعرفش منين، يروح لمراته ما بتشبعش. امرأة لا تشبع ولا تشبع. وعيال فاسدين. وأموال مجهوبة من كل مكان، بيشتغل للشيطان. أعطي ممسكا تلف، يعني دلوقتي معاك 100 جنيه في جيبك، وأنت طالع من النادي تصدقت ب 10 جنيه، تفضل في جيبك كام؟ 90؟ 190 ها؟ 190 مش الحسنة ب 10 أمثالها؟ أو حتى في الحساب سقطوا في الحساب. الحسنة ب 10 أمثالها إلى 700 ضعف ويزيد. يبقى احنا بنقول 10 امثالها بس كده يعني حد الان، لكن احنا لو ضربنا بقى في 700 في 700 ضعف يعني 700 في 700 ويزيد هتلاقي الحسبة مش كده. يبقى لما تصدق ما نقص ماذا؟ كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث اقسم عليهم ما نقص مال من صدق، ما نقص مال من صدق، بالإضافة للبركة والخير اللي انت بتراه في أولادك وأهلك ومالك. ما انت لما تمسك بتضر نفسك. يبقى الرجل بقى إذا كان عايز يبقى من المكثرين في الدنيا ومن المكثرين في الآخرة، فينفح عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه. وفي الصحيحين أيضا من حديث الأحنف بن قيس قال: دخلت المدينة فبينما أنا في ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الوجه أخشن الجسد، فوقف وقال: إن الكانزين يحمى، إن الكانزين اللي هو الأموال يحمى على أموالهم يوم القيامة فيوضع على حلبة ثديه، اللي هو الغطس اللي هو المسمار أو الحديدة المولعة، توضع على حلبة ثديه فتخرج من لغض كتفه. لغض الكتف اللي هو العظمان الرقيقة دي اللي فوق الكتف، الألم لما النار تمس حلبة الثدي تطلع على طول من الكتف، ويوضع على كتفه فيخرج من حلمة شديد فيتزلزل. فالناس العديد أول ما سمعوا كلمتين دول وضوا رؤوسهم في الأرض وسكتوا. فهذا الصحابي الذي هو أبو ذر رضي الله عنه تركهم وجلس إلى سارية في المسجد. فالأحنف بن قيس خد بعضه وراح، قال له: والله يعني إني لأراني لا أراك قد حدثتهم بشيء كرهوه. ثم حاجة مزعجة. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاني يوم قال: أتعرف أحدا؟ تعرف جبل أحد؟ قال: فنظرت كم بقي لي من الشمس، فكر أنه هيعاته شوار حد أحد، بص على الشمس كم بقي من النهار، خلاص هيقدر يروح ويوصل الكلام ده. هل تعرف أحدا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا فأنفقه كله في سبيل الله غير ثلاثة دنانير. ثلاثة دنانير. طب الثلاث دنانير دول ليه؟ عشان ينفق على الأولاد، وعلشان يرصده لدين، إذا كان عليه دين يؤدي الدين اللي عليه، إن الإنسان بيحبس بدين. وأنا بقول للمدين: أبشر فلن يؤدي الورثة عنك شيئا، مفيش حد هيسد عنك، اعمل حسابك على المسألة دي. وأوعى تقول إن ورايا رجال، لا، ده هيقول لك الحي أولى من الميت، وهو الله يرحمه بقى، خلاص. والثاني الذي جمع المال حبس بهذا المال ولا يدخل الجنة، فأنت خلص نفسك من تحدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنانير دي إما دينار أرصده لذلك عشان آتي ما عليه، وإما دينار حتى ينفقوا على إيه؟ ينفقوا على أولاده. فالأحنف بن قيس قال: يعني إخوانك من قريش هلا وصلتهم وهلا أخذت منهم؟ يعني هم نفسهم إنك أنت تروح تقول لواحد هات قرشين، نفسهم إنك أنت تستلف الحاجة، إنك تطلب حاجة منك. قال: أنا لا والله لا أطلب من دنياهم شيئا ولا أستفتيهم في ديني، لا أنا عايز منهم دنيا ولا عايز منهم آخر حتى ألحق بالله ورسوله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا. فالمال مشكلة، إن المال هتسأل عن كل قرش جبته منين ووديته فين وصرفته فين وكده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المكسرين هم المقبلون يوم القيامة. فإذا لما جمعنا منعوا الصدقة أغلقوا باب الخير عنهم وهم لا يشعرون. الفائدة الرابعة في القصة دي، القصة فيها فوائد حقيقية، لكن احنا هنقف على أربع فوائد، على أربع فوائد. الفائدة الثالثة من القصة دي أن العبد قد يعاقب قبل أن يفعل. إن العبد قد يعاقب قبل أن يفعل، شرط لازم تعمل الحاجة بإيدك، لأن هم عزموا على ألا يؤدوا حق الفقراء، خلاص؟ فقبل ما يذهبوا يعبوا السمر ويخبوا الشولة، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أصبحت كالصليص قبل ما يروحوا. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وده نظير الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مجرد أنه يحب أن يقول لك مثلا إيه: أما لو كل يوم تطلع فضيحة الوحدة منتقبة ويبقى فرحان زي اللي بيعملوه في الجرائد، ها؟ يجيبوا صورة من الأرشيف، هم فاكرين الناس قد إيه، صورة من الأرشيف لوحدة ووراها صور معينة، وراها صورة، وراها إيد، وراها راجل، حطيناها في الأرشيف، كل ما يحبوا يهجموا على النقاب يقوم مطلعين له صورة من الأرشيف، يقول لك أمس ببطل ولية في شقة مش عارف مين، والصورة دي أساسا من صورة بقى لها 100 سنة، والله أعلم مني اللي تحت النقاب. واحد من إياهم الصحفيين دول لابس نقاب صور يا جدع، حط الصورة في الأرشيف للعزم، خلاص؟ ويطلع بقى زي ما حصل من سنة وبتاع رسالة بقى من واحدة مثقفة اللي أرسلت أيام ما كان أمريكا بتضرب أفغانستان. قالت طبعا تتكلم كله في أخبار اليوم وإن واحدة منتقبة كده يعني بعت لرئيس التحرير بقول له أنا الراجل اللي بيحكمني أولى بالهجوم من أفغانستان. عمل فيا كذا وخلى كذا وكذا وقول تطوع المرة دي أخذني وعمل لي غسل مخ ومش عارف إيه وعمل كذا وخلى كذا ورجل غليظ القلب وغليظ الرقبة الكلام ده. طب خلي واحدة متبرجة بتلبس مايو بعتت لي كلام قالت له انا فلان الفلانيه اللي بمشي اتمرقع في المكان الفلاني وجوزي المدير الفلاني وكذا لكنه سكير وعربيد وبيضرب بالصرمه القديمه ومجوع عياله والكلام ده كان ممكن ينشر الرساله دي؟ لا يمكن ينشرها. احنا ما بندافعش عن كل واحد مرتاح وبنقول ان كل واحد مرتاح خلاص التنازل خدمه كده وانه براءه. لا، في ناس ملتحين ما عندهمش عقل من أسوأ الناس خلق أسوأ طريق هو المعصية دي ينجو منها الملتحي؟ ما ينجوش منها الملتحي، بيبقى راجل ملتزم كويس ويعصي الناس تبارك وتعالى. ايه المشكلة؟ فزي ما دول فيهم القطط فرصة فرصة دول فيهم الكلاب الفرصة كمان مش موضة. فليه بقى طلعت كتبت مقال وفبركت الهدى من عندك وكتبت صفحة ونص عشان تيجي بقى على المسألة دي؟ هو عايز الفاحشة تشيع في الذين آمنوا. مجرد ان هو يحب كده بس مش يمسك الألم ويقعد يكتب مقال صفحة ونص لان كده بقى الضغط على إبانك. فهو مجرد ان يحب ان الناس المستزمين يتفضحوا هذا مهدد بعذاب الله. طيب ازاي بقى نفهم بقى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ فقال لك لا يحاسب الا اذا فعل. ادي معنى وعليها ما اكتسبت. طب الجماعه دول ما عملوش حاجه، ده المساله كلها انه فكر يمكن هو الشر ممكن يخلو منه ذهن انسان عادي. انسان واحد مثلا في الدول لوحده ممكن يطق في دماغه فكره اللي يقول انا لو امسك جاري ده اذبح واخد فلوس واخد مراته. فكره طقت في دماغه بس ما عملش حاجه. خلاص ما عملش حاجه اهو. طب ده يحاسب ولا ما يحاسبش؟ لا يحاسب. خلاص. طب ده لا يحاسب ليه؟ طب الجماعه اللي اصحاب ده طقت في دماغهم فكره ولسه ما عملوهاش. قال لك لا، ده اصحاب الجنه انعقد قلبهم على المن. انعقد قلبهم على المن بحيث لو اتيح للجوارح ان تفعل نفعل. وعقد القلب عمل. عقد القلب عمل. يعني افترض مثلا واحد عايز يسرق بيت، فكل ما يجي يقرب من البيت يسمع الحارس الله اكبر عشان يعرف انه هنا او سبحان الله. ده يعني فرض التخيل يعني، لكن هو من اول وين هناك؟ ها؟ فكل ما يجي يقرب يسمع من هناك، يسمع محنحه، يسمع بتاع، يقول اما مروح لشويه كده على الحارس ده يبعد او اركب على المنصوره على صوره. خلاص فضل طول الليل رايح جاي مش عارف يوصل للبيت. خلاص وهو في المرحله دي طب ساكت يحاسب بقى ولا لا؟ يحاسب، لان لم يمنعه عن السرقه الا الموت. لم يمنعه عن السرقه الا الموت. انعقد قلبه على المعصيه ولو تهيأ له ان يفعل لفعل في الجواب. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له عشر، ومن هم بسيئه من هم بحسنه فعملها كتبت له عشر، فان لم يعملها كتبت له حسنه. ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه، فإن عملها كتبت عليه سيئة. مش عشر يضاعف الحسنات، ولانه رحيم وغفور ما يضاعفش في العقوبة. ورد في بعض طرق هذا الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وقال الله عز وجل: إنه تركها لأجلي. إنه تركها لأجلي، عشان كده لو ما عملهاش تتكتب إيه؟ تتكتب حسنة. لكن هذا الرجل الذي ذاهب ليسرق البيت أو ذاهب يعتدي على حرمات البيت، ده لم يصده عن ارتكاب الحرام إلا الموت. عشان كده انعقد قلبه في يوم يحاسب. أصحاب الجنة انعقدت قلوبهم وبدأت جوارحهم تنفعل. الفجر والعالم كلها نايمة، أنا بقوم قبل ما يصحى. إذا انعقد القلب وانفعلت جارحة. لذلك اللي يخطر على باله إن هو يلحد في الحرم، مجرد ما ينعقد قلب على أن يلحد في الحرم مع مكانة الحرم يعذبه الله تبارك وتعالى. يبقى احنا نفهم من كده ان احيانا في بعض الاعمال يؤاخذ العبد قبل ان تنفعل جارحه. ليه؟ لان القلب وهو اعظم الجوارح قد انعقد على فعل المعصيه. الفائده الرابعه: ان الانسان اذا كان متربي وابوه رباه من الصغر على الايمان، حتى لو شرد عن طريق الايمان في حياته يعود إليه. ودي مسألة خطيرة ومهمة. الآباء ينبغي أن يراعوا مصلحة الأولاد، يربي ابنه على التقوى. ممكن الولد ينحرف، لكن لعل عناية الله تدرك كما أدركت أصحاب الجنة. هم أول ما وجدوا الجنة سوداء، أرض محروسة كده مفيش حاجة، قالوا: إنا لضالون. ده احنا تهنا، ده مش دي السكة ولا الجنة بتاعتنا. بعدما إيه؟ طاف عليها طائر. يعني في بعض أهل العلم يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى نقل الجنة بتاعتهم للطائف الموجودة في السعودية دلوقتي، عشان كده سماها طائف. وقال لك مفيش مكان في السعودية فيه عنب ولا في نخيل زي الطائف، ولا ريح حلو وتراوى زي الطائف. عوف طائف على مكان عالي، خلاص يعني بيروحها كأنه في جنة بالظبط. فبعض أهل التفسير بيقول لك إن هي ده شبه ما قالها مكان تاني، وخلى مكانها أرض بور للصريف، أرض المصرومة المقطوعة. قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. تشوف بقى الصورة بتاعتهم الأولانية. وغدا يعني في الغداء، في الغداء في صلاة الفجر، وغدوا على حرث حرث وغيظ. غيظ بيبان من صفات الإنسان، من انفعالات، زي ما بيحكي لسليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، ما كانش يحب ياكل لوحده، أعمل له جدي كده مشوي، وبعدين قال للجماعة: حرث حرث التمسوا إلى رجل أن يأكل معه. طلعوا بره قعدوا يدوروا على واحد، لقوا واحد أعرابي، قالوا له: تعالى كل مع أبن. فالرجل لما شاف ده خروف أمير المؤمنين، هو حتة خروف مالوش ليا مثلا، ولا جلد على عظم يتساوى بهزالة مش يعمل كده، لا أمير المؤمنين ما يكونش غير خروف مكان. فالرجل الأعرابي لما شاف خروف ما مالكش نفس، نزل بقى ايه شغل بقى، فتح كرشه وبتاع وخد بيوته النحاه على جنب كده وبتاع، وقعد ياكل ومنفعل بتاكل. فسليمان لما شافه بياكل كده قال له: ايه ما لك تاكله بحر؟ انت بتغص كده كان الله اضحك. فقال له: وما لك تحن عليه؟ كان الله اضحك. انا صعبان عليك ليه كده؟ فحرب يعني ايه؟ غلبان عليه. هم طالعين في الفتح بمنتهى النشاط والقوة والحماس بسرعة علشان يعني يقاربوا الخطى عشان الفقراء ما يلحقوش، وقادرين كل المسألة في ايد. زي جوحة كده، رايح فين يا جوحة؟ رايح الزوج الحمار. اقول ان شاء الله يا جوحة، اقول ان شاء الله ليه؟ حبيبي في السوق والفلوس في جيبي، خلاص قادر يقول ان شاء الله ليه؟ راح هناك واحد في الصحراء كده خد المحفظه رجع من غير حمار. ايه روح من الحمار؟ قال له المحفظه اتسرقت ان شاء الله. عايز ترجع؟ فاكر نفسك بيقول ان شاء الله اللي حيوت. فهؤلاء لما خرجوا بهذه الصوره التي ذكرها القران ووجدوا الارض مرض وقالوا لا دي مش ارضنا واحنا كده غلطنا في السكه انا لضالون بل نحن محرومون. قال اوسطهم انا اقول لكم لولا تسبحون. وكان تسبيح الله عز وجل انذاك هو علامه العباد ولا يزال التسبيح مش انذاك وانتهى. لا التسبيح اعلى درجات العباد. التسبيح هو الثناء. التسبيح هو الثناء. تنزل عليك المصيبه تثني على الله عز وجل. وتثني عليه ليه؟ انك لا تدري ما تخلفها المصيبه. تيجي بعدها خير ولا يجي بعدها دفع ضر كان اكبر من المصيبه ولا لا؟ فعشان كده احنا بنقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هو مكروه عندك صحيح لكنه قد يكون هو الخير بالنسبه لك. فبمجرد الاوسط ما قال لهم انا بقول لكم لولا تسبحون ما قالوش بس احنا خلينا في المصيبه اللي احنا فيها دي خلينا نشوف السكه احنا الارض راح فين ولا البتاع راح فين ولا مش عارف. لا قاموا راجعين على طول قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. ودي توفيق من الله ان العبد اذا اصابته مصيبه يرجع على نفسه بالذنب ولا يلوم ربه ويعترف بالذنب. عشان كده لما قالوا ايه انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منه. يبقى دي درجه من درجات التوفيق ان الواحد يعترف بالذنب. اصل ما اعترفش بالذنب لا يتوب. يعني ابنك مثلا لما يكون عامل مشكله وتيجي عشان تعاقب وتقول له طيب انا مش هضربك بس ما تعملهاش يقول لك انا اصلا مش غلطان. يعني انت مش غلطان يبقى انا اللي غلطان يبقى انا اللي ظالم. ها ما دي معناها كده. عشان كده تقوم انت مطبق على العقوبه واذا كنت ناوي تخفف عنه او تدي له مصروف بتمنع عنه المصروف. لكن هو لو جاوب انك انا غلطان واخر مره هعملها على طول تقدم بيرد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لما اتهمت الحديث اللي قال يا عائشه ان كنت المنت بذنب فاستغفر الله فان العبد اذا اعترف بذنبه لازم يعترف المسلم اذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله. يبقى لا يمكن تتم توبه احد الا اذا اعترف الا اذا اعترف بذنبه. واحنا بنقول هو صلاح الوالد ولده كرجل صالح. فمن عنايه الله تبارك وتعالى ان هو رحم هؤلاء وارجعهم الى حظيره الايمان. تصرفوا بحق صحيح لكن رجعوا بهدايه الله عز وجل له. زي القصه اللي بيحكيها الشيخ علي الفطاوي رحمه الله. بيقول مره احد الشيوخ قالوا جماعه من طلاب العلم وبعدين درس لهم فتره من الفترات فكان فيهم يعني شاب متقي لكنه كان احمق فيه غفله. يعني الشيخ قال لهم يا اولاد ينبغي ان يبحث كل واحد منكم عن عمل ولا تتكتبوا الناس. الانسان اللي بيمد ايده كلمته ما بتوصلش لسانه. فانت عف نفسك وعز نفسك واشتغل ان شاء الله تشتغل على مزاجك. اشتغل كده بالفعل والكلام بس عف نفسك عشان تبقى محترم. فكل واحد ابوك كان شغال شغل ما يروح شغل شغل ابوه. فالولد ده قام طلع وراح لامه. قال لها ابويا مش شغال ايه؟ فالام طربت كده وشها احمر. ليه يا ابني؟ كفر الشر. انا لازم اعرف شغل ابويا يا ابني ما تشوف شغلانه غيرها. قال لها لا ابويا الشيخ قال لي لا اشتغل شغل ابوك. فانا لازم اشتغل شغل ابويا. قالت له يا ابني ابوك كان حرام. كان لبس. قال خلاص. دي ربنا قسمها لي وانا هشتغل شغل ابويا. خلاص. فطلع بقى عشان يسرق. الواد ايه عنده دخل. وطبعا الشيخ قال لهم ايه؟ قال كل يعمل بعمله وليه وليتقي الله. خلاص؟ طب حرام هيتقي الله ازاي؟ طب قام طالع قال لك نسرق كده طلع قال تجار بص انا سالك بس بقى ده اسئله تاخد الضال اللي بعد طبعا ايتام قال لك ايتام ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما لما ياكلوها في حدود النار اصلا اصلا انا سعيد بقى الضال ايتام لا فقراء ما ينفعش فهو التقوى بقى ايه عارف مش عارف الشر لحد ما فضل يمشي يمشي يمشي وصل ايه وصل لدار واحد غني قوي في البلد قال هو ده بقى خلاص تسلق الجيران نط في ايه نط في الدار لقى دار واسعه كده وقوض وبتاع والكلام ده وكان معاه ايه فانوس قاعد يدور على نقطه فلوس لحد ما لقى ايه الاوضه الراجل طبعا ليه دار بقى دار فيحاء وكده فهو نايم في جناح العسكري وفلوسه في الجناح المال فمش حاسس ان في واحد شغال في الدار المهم وصل لليل الاوضه اللي فيها الفلوس لا ذهب وبتاع والكلام ده فبدا يعبي في الشرير وبعدين قام ايه قال الجايز ده ما يكونش بيذاكر نطلع الاول السؤال حاجه تخلي الواحد يتجنن حرام ايه ده المهم كان كليته كده وبتاع وقاعد يحسب الذهب في مش عارف ايه في بتاع في ها بفجر اتن عليه يتقي الله خلاص هيصلي بقى خلاص فرقه بير في الايه في الدار طلع ميه وقعد توضى وبتاع الراجل صاحب الدار قام علشان يحس بحركه كده وقايم على الفجر بقى فالمهم لقى مين لقى الفلوس بتاعته مكوه في شويه وراى منظر عجيب قوي الراجل ايه بيتوضى وبتاع فلما شافه قال له ايه اللي خلف ايه قال له الصلاه اولا ها شفته حرامي باللطف والظرف ده الصلاه اولا وحرامي فقير بقى قال قدمه على اساس هو رب البيت ها ولا يؤم الرجل والرجل ايه سلطانه الا به صلى به وقال له ايه اللي اتعملت ده بعد ما خلص الصلاه قال له بص انا الحكايه كذا كذا كذا والشيخ قال لنا اشتغل شغل تبوك واتقي الله وانا ابن حرام فجيت عشان اتقي الله فخفت ما كنتش طلعت الزكاه قلت الله حق الله في المال اولا ها وياخذ المال فالرجل دماغه هيطير مش مصدق ايه المساله دي فقال له طيب انا هحقر عليك اقتراح تاني قال له ايه قال له انت والدتك عايشه عايشه قال له تجيب والدتك تعيش معانا في القصر وازوجك ابنتي واجعلك وكيل خلاص وخلاص وراح جاب امه وقعد وبقى ايه وكيل خلاص ده بالحته التقوى اللي عنده بالحته التقوى اللي عنده شوف ربنا سبحانه وتعالى ايه خلف عليه ومن يتق الله اجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اهو ما كانش يخطر على باله يبقى وكيل الراجل في المال ها فعشان كده احنا بنقول هو الانسان اذا الاب رب في نفوس الاولاد التقوى ممكن التقوى دي تدركه في يوم من الايام حتى لو تحمل حتى لو ارتكب غلطه من الغلطات كبيره زي اصحاب الجنه تحامقوا حقهم حق الفقراء لكن ادركتهم عنايه الله اول ما قالوا مش انت غلطان قلت له سبح ربنا قال سبحان ربنا انا كنا ظالمين واقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راجعون ربنا سبحانه وتعالى ختم القصة بقوله كذلك العذاب كذلك العذاب كلمة كذلك العذاب يعني هو ده العذاب طب انا اقول لك على حاجة اكتر من كده وكتير من الناس واقعين فيه هم دول لما راحوا البستان لقوا ما فيش بستان لقوا ارض بور فكان مجرد الارض البور مصيبة فما باله اذا لقى عياله ميتين والارض محروقة يعني لا اهل ولا مال قال صلى الله عليه وسلم الذي يطلب صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله صلاة العصر لوحده اللي ما يصليش العصر هذا مصيبته كمصيبة رجل ذهب إلى بيته فوجد أهله جميعا موتا ولم يجد مالا ودي صلاة واحدة. لو ساب العصر مرة واحدة كل بقى ما يسيب العصر يبقى مصيبته عند ربنا زي كده. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول عن رجل فقد بستانه مش فقد اهل, لما يقول كذلك العذاب يعني هو ده العذاب بعين. امال لو انضاف لكده الولاء والاهل كمان يبقى لا شك ان المصيبه مضاعفه. وكثير من الناس واضع في المساله دي ما بتصليش اصلا ويترك مثلا عصر حتى لو بيصلي ويجيب الاربع فروض بعد صلاه العشاء. لا والله ان الله لغني عن عبادتك هذا, ماذا افعل بهذا؟ انت بتعمل ثابت النفس. لما ربنا يقول كذلك العذاب يبقى عذاب اليم, يبقى الذي تفوته صلاه العصر عذابه اشد الى من اصحاب الجنه, ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. نسال الله عز وجل ان يجنبنا واياكم مسا خطاه وان يوفقنا واياكم الى راضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.